إن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى أحمد وابن حبان والحاكم عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك من وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وهذا الحديث كنا شرعنا في الكلام عليه فيما مضى، واليوم قد بلغنا إلى الكلام فيه عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسأل ربه ويوري أمته الكلمات التي ينبغي أن يكنزها الموفقون منهم، وأسألك قلبا سليما. القلب السليم سليم من ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر سلامته من أي شيء، قال فيما يدعو به ربه: وأسألك قلبا سليما. من ماذا؟ سليما من الاعتقادات الفاسدة ومن الإرادات الفاسدة. هذا القلب السليم قد سلم من الاعتقادات الفاسدة، لا تجد فيه اعتقادا فاسدا، وسلم من الإرادات الفاسدة، لا يريد صاحبه إرادة فاسدة، فيدخل فيه القلب السليم من الشرك، والسليم من الأهواء والبدع، والسليم من الفجور والمعاصي، والسليم من محبة غير الله محبة كمحبة الله، والسليم من خوف غير الله خوفا كخوف الله، والسليم من تعظيم غير الله تعظيما كتعظيم الله، والسليم من التوكل على غير الله، السليم من رجاء غير الله. هذا القلب السليم، ويقابله القلب الميت، نسأل الله العافية، القلب الميت الذي لا حياة فيه. عباد الله، لا تظنوا أن هذا القلب الميت الذي يتحدث عنه الشرع هو الذي انقطع نبضه، لا، ذاك قلب ينبض، قلب نابض، تمشي تحط يدك عليه تلقاه يضرب، ولكنه في ميزان الشرع قلب ميت، صاحبه يحب غير الله ويتوكل على غير الله ويرجو غير الله ويخاف غير الله ويعظم غير الله ويذل لغير الله. إن أحب أحب لهواه، وإن أبغض أبغض لهواه، وإن أعطى فلأنه يهوى، وإن منع فلأنه يهوى. قلب لا حياة فيه، ينادى إلى الله وينادى إلى الدار الآخرة فهو أصم عن ذلك النداء، لا يستجيب للنصيح، وإذا دعي إلى الهوى أطاع كل شيطان مريد. مصاحبة صاحب هذا القلب مرض في التاج، ومجالسته سم ناقع، ومعاشرته فيها الهلاك والعطاء. وبين هذين القلبين قلب ثالث، وهو قلب المريض. هذا قلب فيه حياة وفيه علة، إن غلبت مادة الحياة شفي وصار القلب سليما، وصار القلب سليما، وإن غلبت العلة مات عياذا بالله ولحق بالقلب الميت. هذا قلب مريض، بحال بنادم مريض، إن عولج شوفي وإن ترك مات. فهذا القلب تجد فيه محبة لله، وتجد فيه توكلا على الله، وتجد فيه إيثارا وإرادة للقرب من الله، تجد فيه هذا الشيء، وتجد فيه أيضا محبة الهوى، وتجد فيه أيضا محبة الشهوات، وتجد فيه أيضا الحرص على تحصيلها والرغبة فيها، وتجد فيه الحسد والكبر والعجب وطلب العلو في الدنيا والرياسة فيها. هذه مادة المرض، والأولى مادة الموت، وهو بين هاتين المادتين، هو بين هذين الداعيين. فأي الداعيين أجاب؟ إما إلى السلامة وإما إلى العطف. عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأسألك قلبا سليما. أنا وريت لكم شنو القلب السليم. من لك بهذا القلب؟ من لك بقلب كهذا؟ إذا خفت جاءك ما يخيفك، كان أول ما تنظر إليه هو الفوق، ولست تنظر إلى شكون تنعرف، تنعرف فلان، تنعرف فلان، تنعرف فلان، تستنجد بالمخلوقات وتنسى خالقها. علاش؟ لأن القلب ماشي سليم، فيه المرض. ترجو غير الله، ترجو الله، انت قلبك مازال ما مات، ولكنك الانفعال الاول، الانبعاث الاول، عندما ياتيك ما يخيفك، او ياتيك ما ترجوه، او ياتيك من يعظم، او ياتيك، انت غافل عن النظر فوق، انت غافل عن الله. قد تذكر فتذكر، قد تذكر فتذكر. القلب السليم هو ملاه، ملاه عندما يأتيه هذا النوع من مما لا يخلو منه إنسان في الدنيا، الدنيا هذه، يكون انبعاثه إلى ربه، ويعلم أنه عندما يأوي إلى ربه فإنه يأوي إلى الرقي الأشد، ما كاين شي حاجة أكثر منه، وهو اللي يصرف عليك. شتي هذاك اللي هذاك قصة وقعت لرجل من العلماء، عجيبة جدا جدا جدا، أحدثكم بها فيما أستقبل. أقول ما تسمعون، أستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، يذكرون أن رجل من العلماء، نسيت اسمه، كان في الأندلس في زمن ملوك الطائف، وذاك العالم كان في تلك المنطقة التي يكون فيها ذلك الملك، كان ذلك الملك ملكا جبارا ظالما، ولكنه كان يحب ذلك العالم محبة شديدة، فكان لا يعظمه تعظيما لا نظير له، ويسارع في مرضاته، ويسارع في نفعه، أعطاه الفلوس، تهلا فيه. ولكن الملك فاجر، ذاك الملك قام عليه بعض أهله، ولد عموه، ولد أخته، ولد شي حاجة، قام عليه يريد أن يقتله ليسير محله. شكون غادي يعاونو؟ هذاك العالم. لكن القضية ما غاديش تمر، ولن يفلحوا، وغادي يتقبط على ذاك الأمير اللي بغا يقوم على الملك، وغادي يقتلو، والعالم غادي يهرب. واشتد غضب الملك على ذلك العالم، اشتد غضبه جدا. علاش؟ تيبان ليه كنت تهلا فيك، انت تهلا فيك، هدها ليا كذا، وفي الاخر انت درتي عليا. ذاك العالم صار مختفيا، وهذه الغريبة، عند رجل من اليهود في ديك المدينة. هذا يهودي كان ذاك العالم تيتهلا فيه، من بعد مشى قصده، قال راه ما غاديش يقلبوا عليا عند هذا. هذاك اليهودي بقى مخبي ذاك الفقيه عام، سنة كاملة، وهو قد أخفى ذلك العالم، والعالم يطلبه الملك الطلب كله. ثم لما مضى العام أحد تلاميذ العالم صار وزيرا عند الملك، فقال هذه هي المناسبة باش توصل لي الطالب ديالي التلميذ ديالي توصل لي عند الملك باش يسامح لي. فذهب إلى بيت تلميذه فأدخله تلميذه وسأله عن حاله وكيف كان، أين أمضى السنة، البحث عنه في كل جهة، فحدثه بقصته كلها. قالوا صافي تخبى عندي هنا ما تخافش. الفقيه مشى كلا نعس، خرج التلميذ الوزير إلى الملك فقال له جئتك بالغنيمة الباردة، أشنو عدوك اللدود فلان الفلاني؟ ها هو كاين، فينا هو؟ ها هو عندي في الدار. قال يجيب دابا. فأتى به، فلما مثل العالم أمام الملك، الملك يعني يتخيل يعني يتلهب عليه شفتي العين. قاله ألم أفعل بك كذا وكذا وكذا؟ قال بلى. قال لو ولي أبوك الملك، لو كان أبوك هو الملك ما كان أكثر برا بك مني. داكشي درت لك أنا باك كاع موحل يدير بحالي، علاش علاش علاش درتي لي داكشي؟ علاش بغيتي تهضرني؟ ياك درت لك ياك اش قال لي العالم؟ هذا شيء مخوف، هذا أعظم المخوف. ديك الساعة الملك شنو أكثر منه؟ اش دار العالم؟ شاف في السماء. قال الذي أبغضتك فيه هو الذي كنت تسخطه، لم ينفعك شيء مما كنت تصنع معي. هذاك الشيء درتي بي وتهليتي فيا ودرتي لي كل شيء، كاع داك الشيء درتي لي حتى حاجه ما تما، لم ينفعك شيء معي. علاش؟ لأنك كنت تسخط الله، فأنا كنت أبغضك لذلك السخط اللي كنت كدير مع سيدي ربي. يقول راوي القصة كأن الملك كان جمرة تعرفوا شنو طرا عباد الله؟ الذي بيده قلوب الخلق، قلب هذاك القلب ديال ذاك الملك، قلبه كان من يرجع عليه ولا في لاصو التعظيم، كان فيه الخير والحنخ صار محله التعظيم من ذلك لذلك الرجل. بعد الصدق هذا كيفاش؟ قال لي فين كنتي؟ قال لي ها قستي اليهودي خباني عام، والتلميذ ديالي المسلم هو اللي غيجت لي الولد. قال لي اليهودي رعاك والمسلم دار لك ودار لك. قال لي نعم، عيط على الوزير اجرى عليه وعيط على اليهودي كافؤ واليهودي سلم، كان هذا سبب اسلام يهودي. الشاهد ما هو؟ هذه القصه حدثتكم بها لان هذا الضرب من اصحاب القلوب نادر، واحسب ان ربنا استجاب له دعوه واسالك قلبا سليما. لماذا هذا القلب السليم؟ لأنه المحل الذي ينظر إليه الله عندما ينظر إلينا. قال صلى الله عليه وسلم رواه مسلم عن أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وأعمالكم العمل ثمرة مما يجري في القلب، إذا القلب فيه الخير العمل غادي يكون فيه الخير. لماذا القلب السليم؟ لأن القلب هو العضو الوحيد الذي إذا كان على استقامة استقام جميعك كلك، وإذا كان القلب منحرفا انحرف جميعك. إذا كان القلب على التقوى كانت سائر أعضائك على التقوى، وإذا كان قلبك على الفجور كانت سائر أعضائك عليه. في البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا علاش بيصوت يقول قلب سليم، تقول لي طلبوا من سيدي ربي قلب سليم، علاش؟ عرفتوا علاش أيضا؟ لأن هذا هو اللي تنفعك عن سيدي ربي يوم لا ينفعك شيء. عندك المال ما نفعكش عن سيدي ربي، عندك الأولاد ما نفعينكش، عندك الجاه الرياسة ما نفعكش، عندك القوة ما تحجم نفعك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وتنفع وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أول. هذا شو اسم إشارة أخيه إلدب أنت هذا اسم الإشارة وأنت ممن يشار إليه، أنت من هذوك اللي تهضر معهم سيدي ربي تيقول لك هذا ما توعدون، داكشي اللي كنتي كتقرأ القرآن وكتسمع الوعد به ها هو تجو. هذا يشار به إلى الحاضر، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكنز الذي يريدنا أن نكنزه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت.